بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية بالإسلام، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للأنام، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فما تزال الحناجر تصدح بقوة لنصرة المجاهدين رفعا لمعنوياتهم وكسرا لإرادة أعدائهم. إنها قوة تستمد سموها من يقين النبي صلى الله عليه وسلم برفض الشعراء المجاهدين بالقوة الملائكية: أهجهم وروح القدس معك. هكذا تمضي مسيرة الأمة الجهادية قتالا ودعوة ونشيدا، كما ينطلق الجيش الإسلامي في العراق ليقدم للأمة إصداره الإنشادي الثالث، والذي هو بعنوان يا جنود الحق. جنود الحق يحدوكم أمين وقوي بين جمع المؤمنين، فاسحفوا كالهول للنصر المبين، واضربوا بالحق جمع الكافرين. سلكوا الطريق ولم يكونوا يجهلون، لكن عشاق الشهادة والبطولة عنه لا يترددون، لا يترددون. يا ويحهم جعلوا المنايا مركبا. بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد، والنصر بدا بمشيئته يؤتيه لجند بالمدد، والعزة ما كانت أبدا إلا للمسلم في الأبد، والكافر مخذول حنق وقواه تذوب على يا وطن الجريح وما عساه سيغني عنك زرع أو رود. الإسلام له مد مد كالبحر المترامي، يجتاز سهولا وجبالا أو يرمي فالله الرامي. بإرادة رب جبار سنحطم كل الأصنام، سنحطم كل الأصنام. لو ينفد زادي وعتادي فاعتادي دمع الأيتام. سدوف الليل فوق ربانا وتعمدت بالحقد قتل ضيانا، ساقت من الأحداق نوم صغارنا، واستنزفت بالموت كل قوانا. إن وحدنا كل قوانا وجعلنا التقوى عنوانا، ورضا رب الناس منانا، يأتي نصر الله. الله الله الله. أنا يا هذه الدنيا اسمعينا، صليل السيف والحق المبين، فوافانا من الإسلام جيش يرى في الموت عيش الأكرمين. بالسفايف كي اصليهم يا خي، بالسفايف كي اصليهم يا خي، كثر بارودة كثر بارودة وخلي شويهم شي. السفايف كي بالسفايف كي اصليهم يا خي، بالسفايف كي اصليهم يا خي، كثر بارودة كثر بارودة وخلي لا يشويهم شيء السيف يفكي. يا نور الحق.